يا رب يا رب انت الكبير ومن يقصدك عمره ما يبات مغلوب. يا واخد الحق من الغالب يا رب وعاطي الحق للمغلوب. ظلموني اهلي وساكت وعايش في البلد مغلوب. نوحت وبكيت ونغل الدموع يا عم، اوعت الصدر في البحر ده مش هتقدر على العم. ده بكرة يجي يوم يبن الغالب من المغلوب. عيني تاني مريم فون اللي جددت لنا الحفلة. عيني تاني مريم فون اللي جددت لنا الحفلة. الرزق يا ربنا اسع وهب يا ربي خليهم علينا وخلينا في الحفلات. يا ابو مشط ومرايه يا دي ابو مشط ومرايه انا شفتك هرب بلايا. نزلت سوق الصبايا بنجي البنت التلتاني. يا قلبي تنام كيف والفكر السليم. يا قلبي يا قلبي تنام كيف والفكر السليم. قلت ليك والحضن والمر وصف الطبيب. قلت ليك اللي انت عشرتهم غاجر عشرتهم يا فتى. قلت ليك Thank you. قلب فضك ما دهب الأهل بيعينك ومفرط فيك يا غالي بارخص سعر بيعين اللي انت اشتريته بزمان مهجوم دلوقت بيعين يا قلبي سيبك سيبك يا قلبي ما دوم الأهل بيعينك ومفرط فيك يا ولدي بأرخص سعر بيعينك اللي انت اشتريته زمان ما جوم دلوقت بيعينك السما البسط مسعوجة ليه وخلى نسعد لما ارتاح انا عاوز اقول لك كلام مش اي حاجة عاوز يجددوا اللي مضى ويفتكروا ميها حاجة على جل حاجة تلاقي الكل بيعين هلت يا نور النبي على المسلمين بسلام هلت يا نور النبي على المسلمين بسلام هي للصلاة النبي هي فرحة الإسلام هلت يا نور يا نور يا طب العاب عهد الله تقبل العاب عهد الله أكثر محارب على قبل من عشر الوطهين ولا صبرت الباشا شريف شريف ولا انسى شريف واولاد عباس اللي رجعوا وخسفوا الناس الحق على اللي ملقاش انعطش الزرع بيموت عين الاول زلمه كاي وعدنا الله نزور مكة من السفن عزلمه انا كلمت كلما ورب شعر جرح شدفني واخد روحه مني يا ابو البلايا اوعد منك يا ابو البلايا اوعد منك عين اليمين بتلف يا ابو البلايا مالك يا قلبي فكر الزمان طحنك يا قلبي تنام كيف والفكر السليم وتليك والحمدان والمر وصف الطبيب وتليك اللي انت عشرتهم غادر عشرتهم يا فتى وتليك يا قلبي تنام كيف والفكر السليم وتليك والحمدان والمر وصف الطبيب وتليك اللي انت عشرتهم غجر عشرتهم يا فتى وتليك يا بابويا قال لي يا ولدي عيش على قد وارضى بقليل وخليك في البلد على قد الصاحب اللي انت هملت علشانه وخدته في البلد ندك عما ياكل في كدك ويدور على قتلي الدنيا دي فانية بس الزمن غلط دلع الدنيا دي فانية فانية بس الزمن غلط بقول يا ناس بزيادة منها ما خدنا حق بقول يا ناس بزيادة منها ما خدنا حق عشان تبهس المرة ابويا افتكر الحق